أمانة شخص وبنته من غيرها. هذا رجل له زوج وطلقها، طلقها، طلق زوجته، نعم، له رجل له زوجه وطلقها، له بنت من غيره، له ابنة من غيره، تزوج امرأة غيره وعنده بنت منها. يجي شخص يتزوج الزوجة هذه المبانة ويتزوج البنت، يجوز يجمع بينه، لما بخل هذه ما هي أم لهذه، ليست أم لها، ليست أم لها، ما هي أم لها، حتى نقول لا يجوز الجمع بينها. مبانة شخص وبنتي، بنت زوجها، بنت زوجها من امرأة غيرها، من امرأة غيرها، ما هي منها، فما بينه قرابة وبينه علاقة، ما عند أخوات، ما في ما في أخوة، ما في شيء. هذا زيد له عائشة، زوجته عائشة، طلق عائشة وأبانها، وأبانها يعني طلقها وخرجت من العدة، نعم. له بنت اسمه فاطمة، لكن ما هي أمها عائشة، أمها امرأة أخرى، امرأة أخرى. يجي الشخص ويتزوج الثنتين، يتزوج زوجتها التي طلقها ويتزوج ابنته من غيرها، ابنته من غيرها ليس منها، معلوم، هذا جائز، ما في شيء، يجوز. ولا يحرم الجمع بين مبانة شخص وابنته من غيرها ولو في عقد، يعني معنى في عقد يعني لو أخذهم في عقد واحد، مثلا فرضنا إنهن مثلا إيش، إن له ولي واحد، إنهن ولي واحد، نفرض مثلا إيش، إن الأم اخت رجل، إن الأم أين اخت رجل، وقالوا زوجتك أختي، قال زوج الأم وأنا زوجتك بنتي، قال قبلت النكاح، هذا وقعنا بعقد واحد، هذا بقاعا بعقد واحد جائز، ما في شيء، لأن ما في قرابة ولا في يعني أخوة ولا في عمومة ولا في خؤولة ولا في شيء من هذا أبدا. يقول فإن طلقت المرأة وفرغت العدة أبيحنا، أي أختها وعمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع، يعني عاد إذا طلقت المرأة، طلقت المرأة ثم بعد أن فرغت من العدة يريد يتزوج أختها، ما في شيء، يريد يتزوج عمتها، ما في شيء، يريد يتزوج خالتها، كل هذا جائز، لأنه انتهى وقت التحريم، وقت التحريم هو الجمع بينهن، الجمع بينهما، هذا هو المحرم. أما إذا كانت كل واحدة في نكاح منفرد فهذا ما هذا جائز، هذا جائز سواء كان، نعم. يقول ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة، يعني ما دخل البيت واشتبهت عليه زوجته باختها ووطأ أختها يظن أنها زوجته، هذا يسمونه وطئ الشبهة، هذا وطئ شبهة. إذا كان ما قصد الزنا، الزنا وفعل الفاحشة ما قصدت وإنما جاءت يعني من غير عمد، هذا يسميها العلماء وطئ شبهة، هذا وطئ شبهة، يعني قال ما يوصف بأنه حرام لأنه ما تعمدت الفاحشة، وهو مع هذا أن يعني الولد يلحق بأبيه وأمه، أو من وطئ الشبهة كثير أنه مثلا يتزوج امرأة ثم يظهر بعد ذلك أنه أخوها من الرضاع أو عمها من الرضاع أو نحو ذلك، إن فيه ما فيه يعني محرمية من الرضاع، هذا موطئ الشبهة، هذا موطئ الشبهة. فالأولاد، الأولاد يكونوا شرعيين، ما في شيء، شرعيين منسوبين لأبيهم وأمهم، ولكن يجب التفريق بالحال، يجب المفارقة بين الزوجين بالحال، لأنه صح أنها من ذوي المحال، صح أنها محرم فلا يجوز. هذه يسمى وطأ الشبه. وأول عياذ يقول إذا وطئ شبهة يحرم عليه أختها حتى تنتهي عدة الموطوءة. يعني إذا وطئ أخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو نحو ذلك نقول يجب عليك أنك تكف عن زوجتك. زوجتك لا تطاها حتى تنتهي عدة الموطوءة بشبهة، وإذا انتهت حلت. أما إن وطئتها وأنت وهي لا تزال قريبة العهد من الوطء بالشبهة فأنك جمعت ماءك في رحمين لا يحل الجمع بينهما، هذا لا يجوز، حرام، هذا حرام. ومثل أعظم من ذلك يكون الزنا والعياذ بالله، يزني بأخت زوجته أو عمته أو خالته أو كذا، يجب عليه الكف عن زوجته عن زوجته فلا يطأها حتى تنتهي عدة الموطوءة بالزنا. تقدم لنا إن شيخ الإسلام أنه لا يرى عدة للموطوءة بشبهة ولا للموطوءة بزنا، وإلا ما هو يرى أنها تستبرى، أنها تستبرى بمعنى أنها تحيض حيضة، إذا حاضت حيضة وطهرت من الحيضة عرفنا أن رحمها أنه خالي من الولاد. فإن تزوجهما أي تزوج الأختين ونحوهما في عقد واحد لم يصح، يعني عاد يبين مفهوم الكلام السابق. قال الكلام السابق إن الحرأة إنه يحرم الجمع بين الأختين وبين العمتين وبين الخالتين ونحو ذلك يحرم. طيب هنا بعض المحرمات تصير حرام ولكن العقد يصير صحيح، يصير العقد صحيح مع التحريم. قال لا، هنا حرام ولا يصح. إيش معنى لا يصح؟ يعني لا ينفذ ولا ينعقد ولا تترتب عليه أحكام النكاح، هذا معنى لا يصح. هذا معنى ما هو معنى لا يصح؟ أنه لم يصح يعني يحرم، نعم لم يصح يحرم، ولكن حتى يعني آثار النكاح أنها لا تترتب على هذا الواطي ولا على هذا العقد، على هذا العقد. يقول فلو تزوجهما في عقد واحد لم يصح النكاح في السنتين جميع. إيش معنى وإيش يعني صفة أنه يتم في عقد واحد؟ قال رجل لرجل آخر زوجتك بنتي، قال قبلت هذا النكاح، أو زوجتك أختي، قال قبلت هذا النكاح. نقول ما يصح. ورأنا ما صح في واحدة، قال لا ما صح في واحد، ما ندري أيهما اللي صح فيها النكاح، ما فيه ميزة نميز فيها واحدة عن الأخرى، إذا نلغي العقد كله في هذا وفي هذا، ما دام إنهن وقع العقد دفعة واحدة، ما دام العقد وقع دفعة واحدة زوجتك أختي قال قبلت، يعني العقد وقع على السنتين. هلو قال مثلا زوجتك أختي فاطمة قال قبلت، قال زوجتك أختي عائشة قال قبلت، صححنا الأول وألغينا الثاني، صححنا الأول ولو كنا في مجلس واحد، صححنا الأول وألغينا العقد الثاني، لأن العقد الثاني جاء والأولى في زوجة له، جاء العقد الثاني وهذا زوجة له، لكن قولوا زوجتك أختي وأختي قال قبلت وقع العقد دفعة واحدة، ما فيه وحدة متقدمة على الأخرى، ما دام كذا حنا كل العقد نلغي، العقد كله نلغيه بالإثنتين جميع. قال أو تزوجهما معا في عقدين معا، قال زوجتك بنتي فلانة ثم قال زوجتك بنتي فلانة قال قبلت، الإجاب وقع بصيغتين والقبول وقع بصيغة واحدة، والعمدة على القبول، هو الذي وقع فيها العقد، نلغي كل في عقد واحد او في عقدين. العقد الاول مثلا في عقد واحد قال زوجتك بنتي، زوجتك اختي، هذا في عقد واحد، هذا في عقد واحد، وقول زوجتك بنتي فلانه، وثم قال زوجتك بنتي فلانه، قال قبلت هذا النكاح، هذا وقع في عقدي، لان الايجاب جاء على كل واحده منهن وحدها. يقول لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما، ما يمكن تنصحه بالعقدين هذول، ولا مزية لإحداهما، ما للواحدة وزية على الأخرى حتى نقول صح بفلانة وألغينا في فلانة، لا ما في شيء على الأخرى. وكذا لو تزوج خمسا، خمس زوجات، خمسا في عقد واحد أو عقود معا، ما هو الحر لا يتزوج أكثر من أربع، هذا الذي أجمع عليه أهل العلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسع، هذه من خصوصيات النبي، من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج تسع، أما ما عداه فلا يتزوجون أكثر من أربع، مثنى وثلاثة ورباع، وما زاد على ذلك فهو باطل لا يجوز، ولا عبرة يعني بإنسان هنا خلاف شاذ، هذا يسمى شاذ. إذا وجد مثلا أحد من المتطرفين من العلماء أجازه بأكثر من أربع، هذا ما يعتبر هذا خلاف، يعتبر هذا شذوذ عن أهل العلم، شذوذ عن أهل العلم هذا إذا قال بهذا أحد، قال بهذا أحد من أهل العلم هذا يعتبر شذوذ. فالمهم من هذا أنه لو تزوج خمسا في عقد واحد، مثلا خمسة رجال عنده، قال واحد زوجتك أختي، قال الثاني وأنا أعطيتك أختي، وأنا زوجتك أختي، وأنا خمس، قال قبلت منكم، قبلت هذا النكاح منكم، ما صححنا، لأن العقد وقع على خمس زوجات، والخامسة والخمس ما يصح للحر أنه يتزوج، أنه يجمع عنده خمس زوجات، هذا لا يجوز ولا يحل. قال فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل متأخر فقط، لأن الجمع حصل به. يعني لو فرضنا أن الذي زوجه يوم تزوج أختين أو أخت وعمتها أو أخت وخالتها، نعم، ما وقع في عقد واحد، وقع واحد ثم وقع العقد الذي بعده، صححناه في الأول في العقد الأول وألغيناه في العقد الثاني، ما جوزنا. قال واحد مثلا زوجتك بنتي، قال قبلت هذا النكاح، وحيد قالوا زوجتك بنتي الأخرى، قال قبلت هذا النكاح، قلنا العقد الأخير هذا لاغي، هذا العقد هذا باطل، ها؟ والعقد الأول هو الصحيح، هو الذي وقع، أو أختي أو نحو ذلك، كل هذا إيش؟ كل هذا لا يجوز. فإن تأخر أحدهما أحد العقدين بطل متأخر فقط، العقد الأخير هو الذي بطل، لأن الجمع حصل به، الجمع ما حصل إلا بالعقد الأخير. أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي بائنة أو رجعية بطل الثاني لئلا يجتمع ماؤه في رحم امرأتين. جاء الوقت. يقول أو وقع في عدة الأخرى وهي بائنة، يعني سواء كانت سنة أخرى يعني زوجه، أو سواء كانت مطلقة ولكن لا تزال في العدة، لا تزال في العدة، كل سوى. لكن تقدم لنا الخلاف أنها إن كانت العدة عدة رجعية فهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يصح العقد الثاني، ما يجوز، لأن الرجعية زوج، الرجعية ما دام أنها لم تخرج من العدة فهي تعتبر زوج، له يجامعها وله يعاشرها وله يخلو بها وله يعمل كل شيء مع زوج، زوجة من الزوجة المطلقة الرجعية. وأما إذا كانت المطلقة باين يا بينونة كبرى كالمطلقة بالثلاث، أو بينونة صغرى كالمطلقة على عوض والمطلق والمفسوخ نكاحها والمخالعة ومن خرجت عدتها إلى آخر. هذه بينونة صغرى، هذه اختلف العلماء فيها. فذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة ذهب إلى أن العقد لا يصح في عدتها ولو كانت بينونة كبرى أو صغرى. وذهب الإمام الشافعي وذهب الإمام مالك إلى أنها ما دام أنها مبانة ومبانة بينونة يا كبرى يا صغرى، فهذه ليس في يعني في الإمكان رجوعها، تعتبر كأنها أجنبية، وإن كانت لا تزال في العدة، تعتبر كأنها أجنبية وإن لا تزال في العدة، فيصح العقد على أختها وعلى عمتها، وإن كانت رابعة صح العقد على الخامسة إلى آخر صح. ولكن كما تقدم أن الأحوط والأفضل هو أن الإنسان ينتظر، وحتى ولو كان الخلاف قوي إنه ينتظر خروجا من الخلاف وخروجا من العهدة، هذا يعني إيش يكون أفضل. وإلى الأسئلة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: إذا عقد شخص على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل عليها، فهل والدة المرأة تبقى محرما له إلى أبد أم ينقطع ذلك بالطلاق؟ المطلقة قبل الدخول ليس لها عدة، المطلقة قبل الدخول ليس لها عدة، يعني من حين يطلقها انتهت، ما انفصلت عنه، يجوز أنها تزوج وأنها تخطب وأنها كلها يعني عقد عليها وسوى الملكة، لكن لا اجتمع فيها ولا دخل عليها ولا خلا بها ثم فرقها تفارق، هذه ليس لها عدة. من حين يطلقها يصح أنها تخطب ويصح أن تتزوج، ما في شيء، لأن ليس لها عدة. لكن إذا كان لا، إلا عقب العقد صار يجيها عند أهلها ويجتمع بها ويخلو بها ويأخذها بالسيارة يروح وياها، هذه لا لها عدة، هذه لها عدة، لأن الخلوة في حكم الدخول، الخلوة بها في حكم الدخول. ولكن التي ليس لها عدة إذا كان ما بس عقد أو اجتمع هو إياها عند محرم، يعني أراد مثلا يراها أو أراد كذا أو يجتمع يجيها عند أهلها، ولكن يجلسون سوا يشربون سوا ويجتمعون سوا، فهذه تعتبر ليس لها عدة. وأما العدة إذا كان وطئها، لأنه من حين يكون العقد يصح أنه يطأها، صارت زوجته، يعني كونوا يعينون ليلة للدخول أو عينيته كذا، هذه بس عادة، هذه عادات، وإلا من حين تم العقد وهي زوجته يصح يعمل معها كل شيء. لكن إذا كان أنه مثلا بعد ما عقد عليها يذهب بها ويأخذها ويأتيها عند أهلها ويجلس وحده هو إياه وحدهم كذا، فهذه لابد لها من العدة، لابد لها من، لأنه خلا فيها واجتمع بها وحدهما. وأما إذا كان لا بس مجرد العقد فهذه ليس لها عدة. هل تكون والدة المرأة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ هل والدة المرأة تبقى محرما إلى الأبد؟ والدة المرأة كيف والدة المرأة؟ إيه نعم تبقى والدة، تبقى يعني أم زوجته تبقى. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وبقيت معه في البيت، إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وبقيت معه في البيت، فهل يرى منها في هذه الحالة ما يراه الرجل من امرأته؟ أي نعم، لو كل شيء زوجة تعتبر كأنها زوجة، وإن وطئها فوطئه إياها إرجاع لها. بعض العلماء قال إنه لابد مع الوطي من نية، لابد إنه ينوي بالوطي هذا إرجاعها، وبعضهم قال لا، إن نفس الوطي أنه كافي في الرجعة ولو لم تحصل نية، لكن ما غير الوطي مثلا من تقبيل أو نحو ذلك أو كذا هذا ما يحصل فيه رجعة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل ويقول: أنا رجل مسافر وصليت مع إمام صلاة العصر وهو مقيم، وأدركت معه السجدة الثانية من الركعة الثانية، ونويت الإتمام معه ولكني نسيت وصليت ركعتين، فهل يجب علي الإتمام أم القصر؟ ما يجب، الراجح أن النية يعني ما دام أنه أبيح له القصر فالنية ما يعني لازم أنت كنت معه. لو دخل الإنسان بنية الإتمام وقصر الصلاة وهو مسافر صح الصلاة، هذا الراجح، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. وإلا المذهب عندنا لا، إلى نوى الإتمام أتى. ذكر أنه صلى مع إمام متب، أين متب؟ فهل يقصر؟ له أنه يقصر وله أنه يتم مع الإمام، إذا دخل أنه يقصر وله أنه يتم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل: أرجو منكم توضيح الفرق بين البائن بينونة الصغرى والبينونة الكبرى. البينونة الكبرى إذا طلقها بالثلاث، هذه ما في غيره، لكن عاد العلماء اختلفوا في هذا. فالمذاهب الأربعة إن الإنسان إذا قال أنت طالق بالثلاث أو طالق ثم طالق ثم طالق ولو في مجلس واحد أنها بائنة بينونة كبرى، هذا هو المشهور من المذاهب الأربعة. وبعض العلماء يقول إذا طلقها الثلاث طلقة بكلمة واحدة أو كررها ولم يتخللها نكاح ولا رجعة فإن الثلاث تعتبر واحدة. هذا مذهب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وكثير يعني من المحققين يرون أن هذا الطلاق بالثلاث أنه يعود ويصير طلقة واحدة، طلقة واحدة، سواء كنا الثلاث في كلمة واحدة أو كانت الثلاث في كلمات متتابعات. فعلى قول الجمهور أنه إذا قال أنت طالق بالثلاث أو طالق ثم طالق ثم طالق ونوى الثلاث، ما نوى إن الأخرى تأكيد للأولى أنها تطلق ثلاث، أنها تطلق ثلاث طلقات، هذا المذهب الجمهور. ويسمون هذا بينونة كبرى، يسمون بينونة كبرى بمعنى أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ذلك الزوج. وأما البينونة الصغرى فإذا طلقها مثلا إيش على عوض، قالت له طلقني، قال ما أطلق حتى ترجعين علي الصداق أو حتى تعطيني كذا وكذا، ثم طلقها على ذلك، هذه يسمونها بينونة لا يحل له الرجوع، ولكنها صغر. لو خطبها وأراد يراجعها أو يعقد عليها حتى ولو في العدة، في عدته ما دام أن العدة له صح له، لأن بينونة الصغر. أو طلقها مثلا في نكاح فاسد، في نكاح فاسد مثل ما تقدم لنا على غير ولي أو على غير شهود أو نحو ذلك، يسمونه بينونة ولكن بينونة صغرى. أو خرجت من العدة مطلقة رجعية لكنه ما راجع حتى خرجت من العدة، هذه بائنة ولكن بينونة صغرى، يصح أنه يخطبها ويتزوجها مرة أخرى ولو لم تتزوج زوجا غيره. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل ويقول: أنه شاب من الله عليه بالهداية وكان فيما مضى قد ترك صلاة العشاء والفجر، فهل عليه أن يقضي هذه الصلاة؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم. إذا الإنسان في شبابه مثلا كان يترك الصلاة وكان لا يصلي ولا يحرص على الصلاة، هذه مذهب الجمهور أنه يقضي، مذهب جمهور أهل العلماء أنه يقضي ويحتاط. إذا قال أنا ما أدري وش كثرين، كيشيف متى بلغت متى احتلمت متى كذا، ويقضي هالصلوات مهما كثر، لأنه معتبرينه أنه مسلم، وأن هذا قضاء عليه، صلوات عليه فاتت عليه لا بد له من يقضيه، سواء كان تركهن عمدا أو غير عمد. وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من المحققين يقولون لا لا يقضي، يتوب توبة النصوح، يتوب توبة النصوح إلى الله تعالى، والله سبحانه وتعالى يعفو عما سلف. أحسن الله إليكم. هل تكون هذا أرجح، يمكن هذا القول أرجح، أنه يتوب إلى الله ويكثر من النوافل ومن العبادات. إذا كانت الصلاة معلومة إذا كانت الصلاة معلومة، إذا كانت قريبة أو كذا معلومة صليها. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: قال صلى الله عليه وسلم: لا شؤم إلا في ثلاث. وقال: لا إيه؟ لا شؤم إلا في ثلاث. أيه. وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. كيف نجمع بين العدوى وكيف نجمع بين الفرار منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وأن مجذوما جاء يبايعه قال: بايعناك بايعناك، يعني لا تقرب. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا عدوى ولا صفر ولا طيرة. والجمع بين هذه يعني النصوص اللي ظاهرها الاختلاف، أنه إذا كان الإنسان قوي إيمانه، صار عنده إيمان قوي جدا واتكالا على الله، مثل اتكال السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، أنه إذا كان عنده هذا التوكل ينطبق عليه حديث إيش؟ لا عدوى ولا طيرة، يعني أن الطيرة والعدوى والصفر أنها أسباب، ما تفعل شيئا بنفسها، هذه أسباب، والله جل وعلا عنده أسباب أعظم منها، إذا أراد أبطل الأسباب الأولى بأسباب أقوى من هذه الأسباب هذه. وأما الإنسان الذي لا عنده ضعف ولا عنده قوة إرادة ولا عنده كذا، فهذا يعني الأسباب هذه اللي هي أسباب طبيعية صحيح، وهي أن العدوى أنها ما هو بنفسها بجعل الله لها أنها يكون لها أثر، أن هذه الأسباب لها فعلها وأنها تؤثر، وأنه لا يورد ممرضا على صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا كان وقع الطاعون في بلد، نهى عن أن الإنسان يخرج منها، وإذا وقع في بلد نهى عن القدوم إلى هذا عجل، هذا العجل الصحي، هذا عجل من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تعرف أوروبا وأمريكا وغيرها، هذا العجل. فالمهم من هذا أن الإنسان إذا كان يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لكل أحد، فمن الناس من كان عنده إيمان وعنده قوة وعنده إرادة واتكال واعتماد على الله جل وعلا، هذا ما تأثر فيه هذه الأسباب، ما تؤثر فيه. ومن الناس من لا، وهو غالب الناس، هذا مثل هذا يتوقون يعني الأسباب. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: ما الحكم الشرعي في تشغيل الخدم الغير مسلم في المنزل؟ في إيه؟ في تشغيل الخدم غير المسلم. الخدم، تشغيل الخدم في البيت جائز، ما في شيء، ولا يعني ما في شيء، يجوز أن الإنسان يشغل الخدم، لكن يستحسن أن لا تكون شاب ولا تكون كذا، يستحسن كذا، وأنت لا وقع وجهك عليها من غير قصد أنك تنظر إليها، ما عليك شيء، ما عليك إثم. إذا وقع نظرك على المرأة الشغالة هذه من دون أنك أنت تقصد النظر، فلا في عليك حرج من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: لك الأولى وليست لك الثانية، النظرة لك الأولى لأنها وقعت من غير قصدك ومن غير إرادتك، وقعت، لكن ليست لك الثانية تعيد مرة ترجع النظر مرة أخرى إلى المرأة، هذه عدو من النصر.